حصريا على إنشاءاتكم. لو ما شكرت اللي تكرم بيوده لما شكرت الله معطي الهباتي. لو تنكر المعروف تنكر ودوده معاش من ينكر جميل صفاتي. الشكر والعرفان للي بجهوده سعى لفعل الخير في ظرف عاتي. أثبت كرمه صار سامي بصموده قدم لنا للكل ما له شراتي. يا فوز من ياخذ عوايد يدوده تزم لهن براس طول الحياتي. لما شكرت اللي تكرم بيوده لما شكرت الله معطي الهباتي. سلكوا طريج وكانوا همه اسوده ما فيه امر ياخذه للشتاتي. روايح كالطايف يريح عوده كعود هندي وله طعم كالنباتي. يا فوز من ياخذ عوايد يدوده تزم لهن براس طول الحياتي. لما شكرت اللي تكرم بيوده لما شكرت